عن أبي المنهال رحمه الله قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن هذين الصحابيين الجليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اشتمل هذا الحديث على اشتراط التقابض والنهي عن ربا النسيئة، وقوله عن أبي المنهال هو سيار بن سلامة رحمه الله البصري رحمه الله برحمته الواسعة، وكان من أجلاء التابعين، كان حريصا على العلم ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكل واحد منهما يقول هو خير مني، فيه دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب بعضهم لبعض وتوقير بعضهم لبعض وحرصهم على حفظ الحقوق لأهلها ورعايتها لأصحابها، فقد كان كل واحد منهما يثني على الآخر ويقول هو خير مني، ولا يزال الإنسان كاملا وفي كمال من الله سبحانه وتعالى ما انتقص نفسه وهضمها واحتقرها في جنب الله عز وجل، ونظر أن الناس خير منه مما فيه من الفضل والتواضع والحرص على نبذ الكبر والعجب، فقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قصد السبق، لأنهم تربوا في مدرسة النبوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل إمام المتواضعين وقدوة الصالحين والأخيار المتقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، فمن العجيب أن الناس إذا اشتركوا في حال أو في أمر من الأمور تنافسوا، فوقعت بينهم الشحناء وحدثت بينهم البغضاء، وحرص كل واحد على أن يكون المبرز عند الناس، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا، إلا أن يعصم الله عبده ويلطف به. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم اجتمعوا في الصحبة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزدهم ذلك إلا محبة لبعضهم البعض وتوقيرا من بعضهم للبعض، كل هذا يدل على ما كانوا عليه من الصلاح والاستقامة ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا يحفظ الفضل للناس إلا من كان من أهل الفضل، ولا يقدر الناس ويوقرهم ويجلهم ويحفظ مكانة أهل الفضل وأهل الحق بالتوقير والإجلال إلا من كان مؤمنا يراقب الله عز وجل في معاملته للناس ويتقيه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني بعضهم على بعض، وإذا أراد السائل أن يسأل أحدهم وكان عند غيره علما زائدا على علمه أحال عليه، وهذا من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللسنة ولعامة المسلمين. وفي هذا الحديث تأكيد لما تقدم من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، وقد بينا نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت المسلم إذا باع الذهب بالفضة أن يقبض المتبايعان، وأن يحصل ذلك القبض في مجلس العقد، وألا يفترقا وبينهما شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. وبينا أنه لو تأخر أحد المتعاقدين في الدفع للآخر في بيع الذهب بالفضة فإنه يقع ربا النسيئة، ولو كان الذي أخره شيئا قليلا من الصفقة. بل واجب أن يقبض كامل المبيع من البائع والمشتري كما سبق بيانه.